قال الله الذي أنقض ظهرك، معنى الآية وزرك الذي أثقل ظهرك. وذكر الظهر هنا لأن الحمل على الظهر يثقل السير، فإذا تحمل الإنسان بالآثام والخطايا والذنوب ثقل ظهره وبالتالي أبطأ مسيره عن الله، فالإنسان الذي يريد سرعة الوصول إلى الله عليه أن يتخفف من الذنوب.